بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال باب نواقض الوضوء أي مفسداته، قال: وهي ثمانية بالاستقراء. أشار إلى أحدها بقوله: ينقضه خارج من سبيل، يعني ينقض الوضوء خارج من سبيل، يعني من القبل أو من الدبر. وأطلق، يبقى أي شيء خرج من سبيل نقض الوضوء، نقض الوضوء، سواء كان هذا الخارج نجسا أو طاهرا، قليلا أو كثيرا، لأنه أطلق، قال: ينقضه خارج من سبيل. خلاص. طيب، وعشان كده عثمان، طبعا الكلام اللي فوق ده كلام البهوتي، عثمان بقى يقول: قليلا كان الخارج او كثيرا، نادرا كدم ودود، او معتادا كبول وغائط، طاهرا كولد بلا دم، يعني الولد بيخرج من فرج المرأة، الولد الجنين، يعني ينقض الوضوء حتى لو قلنا طاهر، او نجسا كمذي، ولو ريحا من قبل أنثى أو ذكر، يعني أو ذكر بقى أمورا نادرة الوقوع، مش مهم أوي، لكن اللي يعنينا فيها اللي ممكن تقابل بالذات اللي الدكاترة يبقوا عارفين حكم المسألة دي، واللي عنده بقى ربنا يعافينا حاجة بيستخدم فيها الحقنة مثلا الشرجية. مثلا الحقنة الشرجية أي شيء يدخل في الدبر ثم يخرج مرة أخرى ينقض الوضوء. خلاص. فالحقنة الشرجية كده بتدخل في الدبر ثم عند خروجها تنقض الوضوء، فننتبه للمسألة دي. طيب، طيب، قال الثاني من النواقض، يعني من نواقض الوضوء، أشار إليه بقوله: وكذا من باقي البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا، أو كثيرا نجسا غيرهما، يعني غير البول والغائط. يبقى أول ناقض هو خروج أي خارج من القول أو من الدبر. خلاص. برضو هنا مسألة النساء بيسألوا عنها، هي إفرازات المرأة، إفرازات المرأة تنقض الوضوء، الإفرازات التي تخرج من المرأة تنقض الوضوء. مسألة نجاسة الإفرازات أو طهارتها دي مسألة، ومسألة نقضها للوضوء دي مسألة تانية. يعني هي تنقض الوضوء سواء كانت نجسة أو كانت طاهرة، هي تنقض الوضوء. واضح يا شباب؟ إنما ليه؟ لأن إحنا بنقول الخروج الخارج من القول أو من الدور ينقض الوضوء مطلقا، حتى لو طاهر، حتى لو طاهر كالريح، الريح طاهرة وتنقض الوضوء، نعم تنقض الوضوء. ماشي. طيب، وكذا من باقي البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. طيب، إذا خرج خارج من باقي البدن، من سائر البدن غير القول الدبر، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ هنقول إن كان بولا أو غائطا ينقض الوضوء سواء كان قليلا، إن كان بولا أو غائطا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا. هو البول أو الغائط ينفع يخرج من سائر البدن من حتة تانية غير المخرج؟ يعني زي ما ننسد عنده المخرج يركب له إيه كده، بيركب له الأسطرة، فالأسطرة دي بتخرج البول من مكان تاني غير مجرى البول، فمتصور إن البول يخرج من حتة تانية غير المخرج، متصور. ماشي يا شباب. فالبول خروج ولو نقطة واحدة من البول حتى من أي مكان تاني في الجسد ينقض الوضوء. خلاص. يبقى إن كان ودي مسألة نادرة يعني، لكن ربنا يعافينا ممكن بعض الناس تقابلها يعني. طيب، إذا كان الخارج من سائر البدن نجسا لكن غير البول والغائط، لا ينقض إلا إذا فحش، لا ينقض إلا إذا فحش، يعني كثر وعشان كده قال لك او كثيرا نجسا غيرهما. يبقى سائر النجاسات اذا خرجت من البدن، من سائر البدن، تنقض اذا كثرت او فحشت. طب ايه حد الكثره؟ الناس بقى اللي بتحضر معانا من زمان على طول لازم السؤال ده يجي في ذهنها، هو امتى نقول انه فحش او كثره؟ يعني زي ما زياد كتب كده هنا، طبعا هم اختلفوا، لكن خلينا نمشي على المذهب وعلى اللي قاله هنا عثمان. قال لك الفاحش ما يفحش في نفس كل احد بحسبه. خلاص يا شباب، يعني لما انت تحس كده ترى ان الدم اللي خرج ده كتير، لان الدم نجس، فلو دم خرج من سائر من الجسد فنقطه نقطتين لا، انما دم شويه دم حلوين خرجوا، فساعتها نقول الوضوء ايه انتقد. طيب قال لك كقيء ودم، يعني اللي هيقيء كده وضوءه انتقد. خلاص، يبقى من قاء يتوضأ مرة تانية، اللي احنا بنسميها باللغة العامية يرجع يعني، أو خروج الدم من سائر الجسد. ماشي، ينقض الوضوء إذا فحش أو كثر. وهنا هنبه على مسألة ممكن ناس ما تنتبه لهاش، اللي بيروح يسحب دم، اللي بيروح يسحب عينات دم يتوضأ احتياطا. ليه؟ لأن يظهر كده إن الدم اللي بيتسحب ده ما هوش قليل، أنت بتشوفه قليل صحيح في الحقنة، لكن تخيل الدم ده لو الحقنة دي راح إيه جاي الموظف ده اللي سحب الحقنة راح رششها على هدومك، لا هتلاقيه كتير يعني. الدم ده وهو في الحقنة باين إنه قليل صحيح، إنما هو لا يعني مش مقدار قليل. واضح يا شباب؟ فالأولى اللي هيسحب عينة دم يتوضأ. ماشي؟ كذلك طبعا اللي بيعمل ايه زي الحجامه او كده، طبعا الحجامه بتطلع دم كتير برضو، فيتوضأ برضو. ماشي؟ طيب يبقى تاني عشان ما نتلخبطش، اي حاجه تخرج من السبيل سواء قبل او دبر تنقض الوضوء، سواء كانت قليله او كثيره، طاهره او نجسه، خلاص كل ده ينقض الوضوء. طيب من سائر البدن، ما ينقضش من سائر البدن الا النجاسه، فلو كانت النجاسه دي بول او غائط تنقض الوضوء مطلقا، سواء البول او الغائط ده قليل او كثير تنقض الوضوء. طب لو نجس غير البول والغائط هتنقض في حاله واحده، اذا ايه اذا فحش. احسنت يا زياد، اصحوا معايا شويه، جاوبوا معايا. ماشي ماشي، اللي بينزل من الانف، لا اللي بينزل يعني الـ الافرازات تنزل من الانف، يعني الافرازات بتاعت الانف دي طاهره مش مشكله. ماشي، دم حد تاني ينقض وضوء، يعني مش فاهم انا، يعني واحد يتعور وينزل دم فانا وضوء ينتقد، مش فاهم السؤال ده. واحنا بندي حد حقنة ممكن يطلع نقطة دم، هتطلع نقطة دم من مين؟ منه هو. انت يعني انا بدي حد حقنة طلع منه دم، انا وضوء ينتقد ليه؟ ما ينتقدش انا. طب هو طلع منه نقطة دم، يبقى ولا هو نقطة الدم ما هياش كتير ولا حاجة، نقطة الدم دي نقطة، نقطتين ثلاثة ده كله قليل، يعني ده ما هوش فاحش. ماشي، الافرازات طاهرة ان شاء الله، انما تنقض الوضوء. طاهرة يعني اذا اصابت الثياب ما يجبش غسلها، الثوب ما يجبش غسله ولا يجب الاستنجاء منه ولا كده، انما اذا خرجت تنقض الوضوء. تنقض الوضوء. ماشي، وسهل ان هو يعني يحترز منها الشوية بتوع الصلاة بقى يعني أمر، إلا بقى لو واحد يعني ممكن الأسئلة دي نخليها بعدين. طيب نرجع تاني. وعلم من قوله كثيرا أنه لو كان غير البول والغائط قليلا لم ينقض، لمفهوم قول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. طيب إيه حد الكثير؟ قال ما فحو شافي نفس كل أحد بحسبه. طيب الثالث من نواقض الوضوء أشار إليه بقوله وزوال عقل، زوال العقل ينقض الوضوء. زوال العقل واحد نام مثلا، فالنوم يزيل العقل، يبقى النوم ينقض الوضوء، بس مش يعني هنعرف أنهي نوم. طيب وواحد أغمى عليه كذلك ينقض الوضوء، لأن يعني هذا زوال عقل. ماشي. طيب لحديث العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. الحديث سهل مش كده؟ معروف ايه هي العين طبعا. يعني ايه طيب ليه سهل؟ العين معروفة، فمن نام سهلة فليتوضأ. حديث سهل اهو، ايه الصعوبة اللي فيه؟ مفيش حاجة صعبة. ايه وكاء وايه السه ده بقى؟ الوكاء يعني الرباط، انتوا مش حافظين امثله ابدا كده. والسه حلقه الدبر، يبقى الوكاء الرباط. في المثل عند العرب زمان يقولوا يداك اوكت وفوك نفخ. حد عارف في المثل ده بيتضرب ليه ولا محدش يعرف؟ في مثل عند العرب زمان كانوا يقولوا يداك اوكت وفوك نفخ، كانوا يضربوا المثل ده للي عمل مصيبة أو عمل حاجة غلط وعادت عليه هو بالإيه، بالوبال ولا بالإيه، عكننت عليه هو يعني. يقولوا أنت يعني كأن إحنا زي ما بنقول كده إيه، أنت اللي عملت كده في نفسك. بيقولوا إن راجل، كانوا زمان طبعا مفيش عوامات يعني، فكانوا يجيبوا قربة لو حد عاوز يعدي من بر البر مثلا في ترعة ولا حاجة، وعاوز يعدي من بر البر وهو ما بيعرفش يعوم، يعمل إيه؟ يجيب قربة ينفخها ويربطها كده من ايه، من فمها، وايه يحطها كده تحت بطنه، يحضنها كده يعني ويعدي عليها، يعدي عليها من هنا لهنا. طب يقول واحد معدي في قارب، فلو واحد عمال الحقوني الحقوني، بيغرق يعني، القربة فكت فبيغرق، فقال له يداك اوكت وفوك نفخ. فهمته؟ حد فهم برضه؟ لا وضحت اهي. يعني بيقول له ايه الراجل اللي في المركب ده لما لقى الراجل بيغرق عشان القربة فكت، قال له هو مين اللي ربط؟ انت اللي ربط، ما ربطتش جامد ليه؟ عاوز يقول له كده كنت تربط القربة جامد. فهمته؟ قال له يداك اوكت وفوك نفخ، انت السبب، انت السبب ان القربة تفك وتغرق. طبعا هو رخم يعني، ما يلحقه وبعدين يعاتبه، ولا هو على كل حال ده مثل العرب تضربه لايه، للايه يعني اللي عمل حاجه وعملها مثلا بدون احكام، او عمل حاجه غلط فعادت عليه بالوبال او كده، فيقولوا له يداك اوكت وفوك نفخ. فهمتوا يا شباب؟ كل ده احنا بنقوله ليه؟ عشان كلمه وكاء، يعني الحدوته دي كلها العين وكاء السه، العين رباط حلقة الدبر، يعني إيه؟ يعني فمن نام فليتوضأ. وفي رواية فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فهمتوا؟ العين وكاء السه، يعني طول ما العين صحية، يعني طول ما الإنسان فيه عقل، فهو ده اللي رابط حلقة الدبر، ولذلك ممكن الإنسان هو نايم يخرج ريح وهو مش دريان. فهمتوا؟ ده المعنى، ده المعنى. هيقول لفظ هنا عثمان هنقراه لانه ممكن يتكرر معانا، وده لفظ مهم يعني اللي بيقرا فقه يفهمه. قال لك ولان النوم مظنه الحدث فاقيم مقامه. هنا بيسموها فاقيمت المظنه مقام المئنه. ساعات يقولوها كده في كتب الفقه، فانا قلت اقولها لكم علشان لو شفتوها تبقوا فاهمين اللي بيتقال ده. ماشي، فأقيمت المظنة مقام المئنة، يعني النوم مظنة الحدث. ف لو حد أحدث هيكون يقول خلاص أنا أحدث بيقين، ده يقين مش صح، أحدث. طب اللي ينام لما يصحى يقول أنا أكيد أحدثت؟ لا مش أكيد ولا حاجة، هي مظنة. يعني لو أحدثت مش هدري بحياة بنفسي، لو حد خرج ريح وهو نايم مش هيبقى دريان انه خرج ريح. فهمته؟ طب فيبقى النوم مظنة الحدث، والمئنة اللي هو اليقين يعني. فأقيمت المظنة مقام المئنة، يقولوها كده. ماشي؟ طيب، والنوم رحمة من الله على عبده ليستريح بدنه عند تعبه. ماشي؟ فينقض الوضوء. إلا، ركزوا بقى، إلا نوما يسيرا عرفا من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. أي غير مستند ونحو المستند، كمتكئ ومحتب. يعني اللي هينام نوم يسير وهو قاعد، هذا لا ينقض الوضوء. خلاص، اللي هينام نوم يسير وهو قائم غير مستند، يعني نام وهو واقف كده. في واحد صاحبنا زمان ينام في الصلاة، صلاة التهجد، وهو واقف ينام. فده معناه إن النوم اللي نامه ده ما أذهبش بعقله بالكلية، لأنه لو أذهب عقله بالكلية هيحصل إيه؟ هيقع. فهمته؟ فمعنى كده إن هو لسه عنده نوع تحكم في نفسه، عشان كده فضل واقف مكانه. مفهوم يا شباب؟ طيب، علشان كده لو كان بقى مستندا انتقض وضوءه. ماشي؟ لقول أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. طيب، وعلم منه عثمان بيقول أن الكثير من قاعد وقائم ينقض. يعني لو نام نوم كثير بقى، نام وحلم مثلا، شاف رؤية، خلاص ينتقض وضوءه. ماشي؟ أو نام وشخر ومش جريان إنه شخر، ولما قام قالوا له ده أنت كنت بتشخر، ينتقض وضوءه حتى لو قاعد. ماشي؟ طيب، هنا أنتوا سألتوا كام سؤال بقى؟ إفرازات المرأة، خلاص خلصنا. طب وقت الصلاة تعد، وقت الصلاة لو الإفرازات، يعني لو الإفرازات الصلاة تعد، انتقض الوضوء. النوم في المواصلات أدينا قلناه، لو نوم وإحنا قاعدين ونوم يسير يعني دريانين باللي حوالينا، بس حتى لو همهمة كده ما احناش فاهمين ايه اللي بيتقال، فده نوم يسير. خلاص، انما لا، ده احنا نمنا وفاتتنا المحطة وقومونا بقى في الموقف، ده انت فين مكانك يا عم، ده المحطة، ده نوم كتير. الكحول نجس ولا مش نجس؟ الكحول هو طبعا الكحول ملوش دعوة باللي احنا فيه دلوقتي، احنا بنتكلم عن نواقض الوضوء يا شباب. النجاسة لو أصابتك ده وضوءك لا ينتقض، ده بداية. يعني الكحول ملوش دعوة بمسألتنا هنا. تاني، ركزوا معايا يا شباب عشان معرفش ليه بتتلخبطوا في الحتة دي. دلوقتي أصابك بول، البول ده مش انت، يعني أم بتغير لطفلها مثلا يعني، فجي بول الولد ده بال، فراح رشش عليها بقى على ايديها ووشها وهدومها، يلا كده وضوء الأم حصل فيه ايه؟ حد يجاوب، وضوء الأم حصل فيه ايه؟ لم ينتقد. أحسنتم. لا، اللي بتقول إنه انتقد الوضوء، لا ما انتقدش الوضوء ولا حاجة. ماشي. فالوضوء زي ما هو، مش على كلامي هو. ده اجماع، ده مش كلام انا يعني. يعني هو يا جماعه هو الولد بال، انت مالك؟ هو البول ينقض الوضوء، انما النجاسه اذا اصابت انسانا هل ينتقض وضوءه؟ لا، ما ينتقدش وضوءه. امال في ايه؟ تغسل بس. يعني احنا بنقول من شروط صحه الصلاه، هيجي معانا ان شاء الله، طهاره الثوب والبدن والبقعه. يعني يكون الثوب اللي عليا مفروض ما عليهوش نجاسه، وبدني ما عليهوش نجاسه، والبقعه اللي هصلي عليها ما عليهاش نجاسه. الموضوع بسيط، اصابني بول الطفل، فانا المفروض عشان اصلي يبقى بدني طاهر وثوبي طاهر، يبقى هغسل البدن وهغسل الثوب. انما انا وضوئي ينتقد ليه؟ انا مالي؟ هو بال، انا مالي؟ فهمتوا دي؟ فيبقى مساله الكحول هنا ملهاش دعوه باللي احنا بنتكلم في باب ايه؟ نواقض الوضوء. امال مساله الكحول وغيرها بقى، زي مساله البول اللي اصابك ده من ابنك، تظهر في باب ايه؟ مين شاطر يقول؟ ومسموح بالهبد. يلا، مسموح بالهبد، اهبده. تظهر في باب ايه؟ يعني امتى المفروض نناقش مساله الكحول ومساله البول اللي اصاب الام ده من الطفل؟ يظهر في باب ايه؟ تمام، يعني هو بيظهر في باب اسمه ازاله النجاسات. خلاص، ازاله النجاسات، ماشي. ده باب تاني خالص في الفقه، مش الباب ده. فهمتوا كده؟ اللي كانوا بيقولوا مش فاهمين، فهمتوا؟ خلاص وضحت المسألة. لا، مش ما هو في كتاب الطهارة، لكن مش في الغسل. لا، يعني الوضوء تمام. الوضوء تمام، الوضوء تمام، لكن هروح اصلي بقى، ما ينفعش اصلي وعليا البول بتاع الطفل ده، ما ينفعش. امال هعمل ايه؟ هغسله. طب اتوضى تاني؟ لا، ما تتوضيش تاني. تتوضي تاني ليه؟ اصابه البول الطفل لك ما هوش ناقض للوضوء. فهمتوا دي؟ طيب، الكحول طبعا منه ايه انواع، اشهر نوعين الايثيلي والميثيلي. فيعني من الكحول ما هو نجس، ومنه ما هو ما ليس بنجس. فدي مساله كبيره شويه، وما هوش موضعها، فخلونا نعديها دلوقتي لغايه ما يجي بقى ايه باب ازاله النجاسه، ولو افتكرناها ولا حد فكرنا بيها نناقشها هناك. ماشي. حتى في نص الوضوء، في تلت الوضوء، اصابتك نجاسه، مش النجاسه خارجه مننا، يعني مش نزلت نقطه بول وانا بتوضى، لا، اصابتك نجاسه. مش متخيل الصوره ايه يعني، بس الطفل يا ده مثلا قاعد بقى مثلا جنبك، وراح مديها، وراح ايه وانت بتتوضى راح مغرقك مثلا. مفيهاش مشكله، كم يعني الوضوء عادي، تكمله بقى وتغسل النجاسه. ماشي. طيب، واحد نايم وهو مضطجع وواعي باللي حواليه، ينقض ظاهر كلامهم؟ نعم، يعني لابد من انه تجتمع هذه الايه القيود، انه يكون نوم يسير من قاعد او قائم غير مستند. فهمتوا؟ طيب، عشان كده جه عثمان قال لك ايه بقى هنا، ركزوا. قال لك: علم منه ان الكثير، يعني النوم الكثير، من قاعد وقائم ينقض. لان احنا قلنا لازم النوم يبقى يسير ومن قاعد او قائم، يبقى لازم الشرطين. وان نحو مستند كمضطجع بجامع الاعتماد فينقض مطلقا. كلمة مطلقا دي يعني ايه؟ يعني سواء كان النوم قليلا او كثيرا. فهمتوا؟ طيب، واحدة كانت سألت سؤال برضه، بس هو فاتني ومش لاقيه دلوقتي. بتقول: هو لو واحدة شكت في الوضوء او حاجة زي كده، تبقى يعني تعيد الوضوء ولا صح كده؟ في سؤال اتسأل كده من شوية. فهنقول هنا هنبني على الأصل، زي ما مروان قال لكم: اليقين لا يزول بالشك. فواحدة هي، أو واحد يعني، هو متأكد إنه دخل الحمام، متأكد، لكن ناسي. هو أنا بعد ما خلصت الحمام اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ إيه رأيكم؟ يبقى ده إيه؟ جاوبوا. يبقى ده مش متوضي، ده مش متوضي ليه؟ لانه الايه اليقين عنده ان هو دخل الحمام، والشك هو اتوضى ولا ما اتوضاش. فهمتوا؟ طيب مسألتنا اللي هو واحد متوضي او واحدة متوضية وبعدين بتغير لابنها وشكت، بول الولد اصابها ولا ما اصابهاش؟ يبقى ايه؟ متوضي. انما لو اتأكدت بقى يبقى ايه؟ سيبكم انت. مسألة إصابة البول يا جماعة ملهاش دعوة بالوضوء. يعني أنا ما كنتش مستني تردوا عليا تقولوا لي متوضية، كنت مستني تردوا عليا تقولوا لي هو إيه دخل بول الطفل بوضوء المرأة؟ أرجوكوا بقى، أرجوكوا ركزوا شوية. مسألة بول الطفل اللي محيركوا ده ملوش دعوة بالوضوء. هسألكوا سؤال عشان بس يعني، هل احنا دلوقتي جالنا في ناقد من نواقض الوضوء اذا اصابت النجاسات البدن؟ هل حاجه في ناقد اسمه كده عندنا؟ ها ما عندناش ناقد اسمه كده، ان النجاسه اذا اصابت البدن انتقد الوضوء، ما فيش ناقد اسمه كده اصلا. ركزوا يا شباب ركزوا، ماشي؟ ما عندناش ناقد اسمه كده. امال الناقد اللي عندنا اسمه ايه؟ خروج النجاسة من البدن. فهمتوا؟ خروج النجاسة من البدن. فلو نجاسة خرجت من البدن ايه اللي يحصل؟ الوضوء انتقد ولا لا؟ ردوا. انتقد. نعم ينتقد. كلكم غلطانين. كلكم غلطانين، بس انا عاوزكم تغلطوا عشان نفهم ونصلح. الشاطر بقى كان يرد يقول لي ايه؟ يقول لي على حسب، لو خارجه من القول او الدبر يبقى ينقض، لو خارجه من سائر البدن وكانت بولا او غائطا ينقض مطلقا، انما لو خارج من سائر البدن وكانت نجاسه تانية غير البول والغائط يبقى ينقض اذا اكمل بكلمه واحده، اذا ايه؟ فحوشة. أحسنت، شطار جدا. مسكتوا كده أنتم مسكتوا المسألة دي ولا ما مسكتوهاش؟ خلاص كله كده بقى متين في المسألة دي؟ الحمد لله. ها مش عاوز حد يتلخبط تاني بقى، مش عاوز حد يتلخبط تاني في المسألة دي. خلاص يا شباب. طيب يلا نرجع تاني بقى لمسألة الشك في الإيه؟ في الطهارة والنجاسة. يبقى واحد اتوضى متأكد انه متوضي 100% اتوضى وشاكك خرج منه ريح ولا ما خرجش ريح، يبقى ايه؟ يبقى متوضئ. مش يتوضى، لا هو متوضئ. ليه؟ لان اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فهو متأكد انه متوضي وشاكك هو نقض الوضوء ولا ما نقضش الوضوء، يبقى هو متوضي. خلاص يا شباب فهمتوا دي؟ طيب محمد بتقول ايه معنى خروج البول من سائر البدن؟ ما هو ليه مكان واحد بس يخرج منه؟ انت كنت فين يا محمد؟ احنا قلنا في ناس بينسد عندها المخرج وبيركبوا لها قسطره وبيضطر الايه يركبوا له قسطره والبول يخرج من، كنا لسه قايلين ده من شويه. طيب طيب خلوني أسألكم سؤال بقى، أسألكم سؤال مهم وبيكتبوه في كتب الفقه. لو واحد متأكد إنه متوضي ومتأكد إنه نقض الوضوء، ركزوا، واحد متأكد انه متوضي ومتأكد انه نقض الوضوء لكن مش فاكر مين قبل مين، يعني مش فاكر هو متوضي الاول وبعدين نقض، ولا نقض الاول وبعدين اتوضى؟ مثاله، وده ممكن يقابلنا في حياتنا، ان واحد يقول هو انا دخلت الحمام واتوضيت لكن مش فاكر الترتيب، يعني هو انا اتوضيت وبعدين اتزنقت فدخلت الحمام، ولا لا ده انا دخلت الحمام وبعدين اتوضيت؟ انتوا شغالين هبد على طول، ما تسمعوا طب الحكايه. طبعا بحكي حكايه ويعني بمثل لكم حد جه وحد راح ركزوا في الحكايه وبعدين نشوف هنعمل ايه. طيب بصوا بقى، ركزوا في اللي هقوله ده، ركزوا في اللي هقوله ده، خلاص خلاص ما حدش يكتب، مش عاوز لا حد يكتب ولا حد يهزر، خلاص خلاص كله بطل كتاب عشان الحته دي يعني فيها تركه كده ولازم تركزوا فيها. يبقى واحد متاكد انه اتوضى ومتاكد انه نقض، بس مش عارف مين قبل مين، مش عارف الترتيب. ده لا يخلو من حالتين، اما انه فاكر حالته قبليهم كان ايه او مش فاكر. لا تاني كده يا شيخ، يعني هنسالك انت متاكد انك اتوضيت ومتاكد انك نقضت، طب والاثنين دول مش عارف ترتيبهم، ناسي ترتيبهم، طب فاكر انت كنت ايه اصلا قبليهم اصلا كنت ايه؟ لو فاكر قبليهم كان ايه يبقى هو بضد حاله الان. يعني لو قال لك اه طبعا انا فاكر انا اصلا كنت متوضي اصلا، بس مش فاكر بقى انا اتوضيت الاول كتجديد وضوء مثلا وبعدين نقضت، ولا نقضت وبعدين اتوضيت مش فاكر، بس انا كنت اصلا متوضي. فاهمين يا شباب؟ نقول يبقى انت دلوقتي مش متوضي، بعكس حاله. طب لو يقول لك لا انا في الاصل ده انا كنت نايم قايم من النوم اصلا، انا قايم من النوم بس مش فاكر دخلت الحمام الاول وبعدين اتوضيت، ولا اتوضيت وبعدين رجعت دخلت الحمام، فنقول يبقى انت دلوقتي متوضي. يبقى لو فاكر حالته قبليهم يبقى هو بضد حاله، بضد حاله. ليه بقى يا شيخ؟ ليه بضد حاله يعني؟ قالوا لأنه تيقن زوال تلك الحال وشك في عودها مرة أخرى. مش مهم لو ما فهمتوش، مش مهم، لكن هو يبقى بضد الحال. طب لو واحد قال لك لا أنا مش فاكر، يعني أنا اتوضيت ودخلت الحمام، ايه قبل ايه مش فاكر، ومش فاكر كنت ايه قبليهم، نقول له لا بقى روح اتوضى ما توجعش قلبنا معاك. فهمتوا؟ احفظوها بقى كده، ماشي؟ طيب ماشي يا شباب، مفيش باب وسوسه ولا بتاع، انتوا اللي موسوس هنقول له احكام تانية خالص، يعني مش احكام تانية في دي، بس هو ده ما بيفتحش باب وسوسه ولا حاجه، دي مسائل بتقابلنا كل فين وفين. هو احنا كل يوم بيتقابلنا المسائل دي يا شباب؟ يعني كل يوم واحد يجي يقول لك انا اتوضيت ونقضت ومش فاكر مين قبل مين؟ لا ده فين وفين لما تقابلك المساله دي. فليه يفتح باب وسوسه؟ لا مش هيفتح باب وسوسه ولا حاجه، خلاص. لكن احنا دلوقتي انتوا طلاب علم، انا كنت ممكن اعدي المسائل دي وما اقولهاش، لكن بنحاول يعني واحده واحده نخش في مسائل اصعب شويه مش اكتر، عشان تتعودوا تسمعوا العلم، تتعودوا احنا تعودنا برضو على الكسل الايه الذهني. المساله دي اتكلمت عليها قبل كده مش فاكر في درس ايه، موضوع الكسل الذهني ده اللي احنا تعودنا عليه، اللي هو بقينا يعني الناس العجوزه اللي زي كده. يعني ايه لحقت ان احنا عادي ممكن نقعد نسمع درس بالساعتين مثلا، وصوت الشيخ الكاسيت منغوش، ونسمع كلمه وكلمه ما نسمعهاش، وعادي جدا، ونعيد الدرس مره واثنين وثلاثه، ونكتب ورا الشيخ، وبعدين مع الوقت وصلنا لايه للحاجات بقى التيك اواي، لدرجه ان لو فيديو ممكن مدته 5 6 دقائق تقول ياه انا اقعد اسمع 5 دقائق. بقيت دلوقتي لازم الفيديو بقى 30 ثانيه 40 ثانيه عشان تقعد تسمعه مثلا. فالكسل الذهني ده عاوزين نخرج منه، ماشي؟ فده يحصل ازاي؟ ان شويه بشويه نصعب المسائل اللي بنقولها، نشغل دماغاتكم بقى عشان الدماغات ما ايه ما تصديش، ف ندربها على انها تفكر، ماشي يا شباب؟ طيب والرابع من نواقض الوضوء ومس فرج. ومس فرج. طيب هنا قال ومس فرج، ما قالش مس فرجيه، ركزوا، ومس فرج. يبقى سواء الفرج ده، الفرج يعني القبل او الدبر برضو يا شباب، ماشي، القبل او الدبر، سواء بقى الفرج ده كان فرج نفسه او فرج غيره، ايه صوره مس فرج الغير؟ صورتنا اللي معانا الواد اللي ايه اللي تعبنا ده، الام اللي بتغير لابنها خلاص، وهي بتغير لابنها فمست فرج ولدها، طبيعي ده ممكن يحصل خلاص، مسته يعني مسته بايديها بدون حائل، يعني لو هي بتلبس جوانتي وهي بتغير له خلاص، ده مسموش مس، ده مسموش مسموش مس خلاص، انما مست فرج وهي بتغير له عادي بقى بايديها ومش لابسه جوانتي ولا حاجه، فمست فرج الولد سواء القبل او الدبر، يبقى ده اسمه مس، ماشي. فالام اللي مست بقى فرج الولد ينتقض وضوءها، ينتقض وضوءها، ينتقض وضوءها، خلاص يا شباب فهمتوا دي؟ فدي صوره لمس فرج الغير خلاص. الاطباء بيبقوا لابسين جوانتيات، فما فيش معنى لان احنا نقول، لان هو بيبقى لابس جوانتي فما يعتبرش مس. ايه او مس فرج نفسه بقى خلاص. وده ممكن يحصل ساعات، بيحصل اللي هو ازاي، يكون واحد بيغتسل وبعدين يتوضا وهو تحت الدش كده مثلا، يتوضا وهو تحت الدش، وبعد ما يتوضا وهو بينشف يقوم يمس فرجه في اثناء ما هو بينشف بايديه، طبعا احنا مس يعني مس بايديه خلاص. طيب فاذا ايديك اللي هو كفك، يعني كف ايديك، مس الفرج، فرجك او فرج غيرك او فرج غيرك، ينتقد الوضوء سواء بشهوه او من غير شهوه، فهمتوا يا شباب؟ ممرضه لمست مريض بدون جوانتي ينتقد الوضوء، لو مين يجاوب السؤال؟ ممرضه لمست مريض بدون جوانتي ينتقد الوضوء، مين يجاوب ومسموح بالهد؟ ها طيب هنا الجواب، الجواب اللي جاوب اي جواب يعني غلط وبرضه يبقى هنا في تفصيل، ركزوا يا شباب ماشي. لو مست المريض يعني مست قبله او دبره، يعني مست الفرج يعني بايديها، ينتقد الوضوء خلاص. لو مست باقي الجسد بدون حائل، معنى المس الاول يا جماعه، معنى المس يعني بدون حائل، بدون حائل هو ده معنى المس اصلا خلاص. لو مست بقيه الجسد، حته تانية من الجسد، هنقول لو بشهوه، لو مست المريض ده بشهوه يبقى ينتقض وضوءها، لو مسته بدون شهوه لا ينتقض وضوءها، فهمتوا دي؟ ماشي. طيب مس الفرج اذا كان طاهر وده الاصل، يكون كمس اي موضع في الجسد لانه في الاصل طاهر، الا اذا كان مس شهوه فينتقد. عند الحنابله مس الفرج ينقض مطلقا سواء بشهوه او بدون شهوه، عند الحنابله ينقض مطلقا. وقولك ان كان طاهرا، يبقى احنا عاوزين نعيد تاني اللي قلناه، ايه اللي دخل ان الفرج طاهر ولا نجس في مسالتنا يا شباب؟ يا شباب كون الفرج طاهر ولا نجس دي ليها دعوه بمسالتنا، يعني هو لو نجس اخرتها ايه؟ واحنا هنقول مثلا هو لا ينقض، مثلا احنا بنقول بينقض، انما هو لو نجس ولمسنا اي حته، سيبكم من الفرج دلوقتي، حته نجس ولمستها، ايه اللي دخل ده في نقض الوضوء؟ غايه الامر ان ايديك تنجست فاغسليها وخلاص. يا جماعه ما تتلخبطوش في الحته دي، انا مش عارف ليه، على فكره انا بقالي 20 سنه بدرس فقه، كل ما ادرس فقه يعني كل مجموعه الاقي فيها كده، يعني انا مش عارف ليه الحته دي عامله اشكال عند الناس نواقض الوضوء حاجة وغسل النجاسات حاجة تانية. فهمتوا؟ فهمتوا يا شباب؟ لا مفيش خلاف في الحتة دي. حتة انك واحد لمس نجاسة يتوضأ، يعني انا مش فاكر ان فيها خلاف، لو حد لقى فيها خلاف يجيبها لي. واحد اصابته نجاسة، واحد طرطش البول عليكي وانت بتغيري لابنك، تتوضي ليه؟ روحي اغسلي ايديكي وخلاص. ماشي. طيب قال ومس فرج. ماشي. هو طبعا بيذكر مسائل نادرة لكن اللي يعنينا. قال ولو ميتا، دي ممكن تقابلنا برضو للي ايه بيغسل ميت ولا حاجة. ماشي. وكده كده اللي بيغسل ميت هنقول له اتوضى يعني، قولا كان او دبرا. ماشي. طيب قال لك لشهوة او لا، يعني حتى لو بدون شهوة اهو، وده مذهب الحنابلة. ماشي. ليه بقى؟ ليه الحنابلة قالوا كده؟ عشان في حديث قال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. قال بيد، يعني مس بيد، سواء بقى المس ده كان ببطن الكف او بظهر الكف او بحرف الكف، اي حتة في كفك خبطت في الفرج وانت مثلا بتنشف بعد الحموم زي ما قلنا، يبقى تتوضأ. ماشي. الظفر لا طبعا. ماشي. قال صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم، صلى الله عليه، أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء. ماشي. طيب قال أو الذكر بفرج غيره، يعني مسألة بعيدة شوية. طيب قال والخامس ولمس ذكر أو أنثى لآخ الآخر لشهوات. أنا كده بقرأ كلام مين على بعضه؟ لا، الحديث مش مقصود بيه الرجل بس. طبعا هنا يا جماعة الأدلة مش بيجيبوا كل الأدلة ومش بي مش ولا يناقشوا الأدلة، لا يناقشون الأدلة ولا يأتون بكل الأدلة، إنما هو مش الرجل بس. ماشي. طيب احنا بنقرا كلام البهوتي احسن. ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوه. خلاص. المساله اللي كانت اختكم سالت عليها من شويه، الممرضه لو لمست المريض، قلنا لو لمسته بدون حائل في اي حته في الجسد بغير الفرجين لشهوه انتقد وضوءه، لو لغير شهوه لا ينتقد الوضوء. فهمتوا؟ طيب قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة. طيب قال فلو حصل اللمس بلا شهوة وهي التلذذ بذلك فلا نقض. خلاص. طيب هنا النقض يكون لللامس ولا الملموس ولا الاثنين؟ ايه رأيكم؟ يعني رجل لمس امرأة لشهوة او العكس، امرأة لمست رجلا لشهوة. برضو عاوز اقول حاجة هنا، طبعا السؤال الاول هو مين اللي وضوءه هينتقد، اللامس ولا الملموس ولا الاثنين ينتقد وضوءهم؟ دي اول مساله. وقبل ما تجاوبوا وانتوا بتجاوبوا ركزوا في اللي هقوله برضه. هنا يا جماعه المساله ملهاش دعوه بالحلال والحرام، احنا بنناقش مساله فقهيه ملهاش دعوه بالحلال والحرام. يعني ايه يا شيخ؟ يعني هذه المساله حكمها واحد، سواء كان الملموس يباح لمسه لشهوه او لا يباح لمسه لشهوه، دي مسألة ودي مسألة. يعني واحد لمس امرأته لشهوة يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، ده حلال مش كده؟ ينقض ولا لا ينقض؟ ينقض. فهمتوا؟ واحد لمس امرأة أجنبية لشهوة يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، ده حرام. طب ينقض ولا لا ينقض؟ ينقض. طب واحد لمس امرأة أجنبية لغير شهوة ينقض ولا لا ينقض؟ ايه رأيكم؟ ها الصوت واضح ولا ايه؟ ولا مش واصل لكم؟ ولا انا مش شايف حد بيكتب؟ اهي يا شباب، طيب الصوت كده رجع واضح. طيب انا كنت بقول، انا ما اعرفش هو قطع من اول فين، هعيد تاني بسرعة في دقيقة. ركزوا ان في فرق بين مسألة الحلال والحرام ومسألة نقض الوضوء وعدم نقض الوضوء. دي مسألة ودي ما. احنا دلوقتي مش بنناقش الحلال والحرام. الحلال والحرام دي مسألة، ونقض الوضوء وعدم نقض الوضوء دي مسألة. يعني إيه؟ هقول لكم. يعني واحد لمس امرأته الشهوة، إنه يمس امرأته الشهوة دي حلال ولا حرام؟ حلال، مش كده؟ صوت واضح يا شباب؟ كنا بنقول يا شباب ان ركزوا في الموضوع ده، لانه برضه بيلخبط. في مساله بتلخبط زي المساله بتاع اللي فاتت دي، اللي هي بتاعت النجاسه والوضوء والحاجات دي. ركزوا في المساله دي كويس جدا. فرقوا بين الحلال والحرام وبين ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء. دي ملهاش دعوه بدي. يعني ممكن الحاجه تكون حلال وتنقض، وتكون حرام وما تنقضش. هدي امثله. واحد مس امراته لشهوه، بس بقى اللي هو مس بدون حائل، يعني القصة دي كلها، مس امرأته بشهوة، ده حلال ولا حرام؟ إنه يمس امرأته بشهوة ده حلال ولا حرام؟ ده حلال، هي امرأته، خلاص؟ ومع ذلك ينقض، خلاص؟ طيب مس امرأة أجنبية عنه بشهوة ده حرام وينقض. طب واحد مس امرأة أجنبية بدون شهوة، واحد مس امرأة أجنبية بدون شهوة ده حلال ولا حرام؟ لا حلال ازاي؟ لا حرام. يعني واحد امرأة أجنبية عنه وراح مسلم عليها بإيديه كده وزي ما الناس بتعمل، ده حرام مش كده؟ طب ينقض ولا لا ينقض؟ ايه رأيكم؟ لا ينقض، ماشي؟ يبقى لا ينقض. يبقى الحلال والحرام حاجة، والنقض وعدم النقض حاجة ثانية. فهمتوا دي يا شباب؟ طيب الحمد لله، بقيتوا انتوا فقهاء وأساتذة، الحمد لله. ماشي، نرجع بقى تاني. طيب ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، ماشي، فلو حصل اللمس بلا شهوة وهي التلذذ بذلك فلا نقض، ماشي. طبعا ده عشان بقى نجمع الكلام على بعضه، ده ما لم يكن اللمس لإيه؟ لإيه؟ حد يرد؟ اللي مركز معايا. لا كل الكلام ده مش ده اللي أنا عاوزه. لا أحسنت يا عمرو، أو عمرو نجيب جاب. ما لم يكن المس للفرج، فلو واحد لمس فرج واحد أو واحدة لمست فرج واحد حتى لو بدون شهوة ينقض. فهمتوا بقى؟ طيب يبقى الأم اللي مست فرج ابنها الذكر الولد، فما تجيش تقولي أنا خدت في الفقه إنه الرجل والمرأة لا ينقض المس إلا إذا كان لشهوة، ده لسائر البدن، أما للفرج فينقض مطلقا. فهمتوا؟ طيب حديث عائشة، كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. خلاص، يبقى هنا بيجيب دليل على إن المس لا ينقض طالما لغير شهوة. خلاص؟ قال: لا من دون سبع، يعني لا ينقض لمس رجل أنثى دون سبع، ولا لمس أنثى ذكرا دون سبع، لأنها ليست محل للشهوة، لأنها ليست محل للإيه؟ للشهوة. ماشي. ولا ينقض مس شعر أو ظفر أو أمرد، يعني مش مهم. قال: ولا مع حائل، يعني لو لمس بحائل لا ينقض، احنا قلنا لازم المس يكون بدون حائل. ولا ممسوس فاكرين انا كنت سألتكم سؤال بقى، كنت سألتكم سؤال، اللي مس بشهوة ده مين اللي ينتقض وضوءه، اللامس ولا الملموس ولا الاثنين؟ اللامس فقط، الملموس لا ينتقض وضوءه. خلاص، الملموس لا ينتقض وضوءه. ماشي. طيب، قال: ولا ممسوس فرجه او بدنه ولو وجد شهوته، حتى لو الممسوس وجد شهوة لا ينتقض. ماشي. طيب، قال: وينقض غسل ميت، وينقض الوضوء غسل ميت، يعني اللي بيغسل الميت وهو الذي يباشره، مش اللي بيصب المية، لا، اللي بيباشر الميت، بيباشر جسد الميت، ينتقض وضوءه. ماشي. لو واحد لمس واحدة أو واحدة لمست واحد بشهوة، اللامس ينتقض وضوءه، الملموس ولو وجد شهوة لا ينتقض وضوءه، ما لم يمز بقى، لو أمز خلاص يبقى ينتقض وضوءه لخروج المذي. خلاص. مس الفرج سواء بظهر اليد أو بباطن اليد، أيوة، عند الحنابلة مس الفرج باليد مطلقا، سواء بالظاهر بالباطن بسيف اليد اللي هو حد اليد يعني او كده، كل ده ينقض الوضوء عند الحنابل. ماشي. طيب، قال: وينقض غسل ميت. قال لك: والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب الماء ولا من يصب الماء ونحوه، ولا من ييممه. هو احنا خدنا يا جماعة نواقض الوضوء؟ احنا خدنا الكلام ده قبل كده ولا ما خدناه؟ انا مش حاسس ان انا قريت الكلام ده قبل كده معاك ولا مع ناس تانية. لا. طيب، قال: واكل لحم ابل خاصة، يعني اكل لحم الابل ينقض الوضوء. ينقض الوضوء، وهذا من مفردات المذهب، لكن الدليل معنى قوي، حتى ان بعض محققي المذاهب الاخرى ياخذوا بهذا القول، وهو ما هو والقول ده ما هوش عندهم في المذهب. اللي ياكل لحم جمل ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه. خلاص. فاللي بياكل الكفته الجملي حتى لو كان متوضي يقوم يتوضى تاني، لو عاوز يصلي ولا حاجه يقوم يتوضى تاني. خلاص. اللحمه بس، عشان كده قال لك خاصه، فالكبده الجملي ما فيهاش حاجه، ياكل كبده جملي عادي. خلاص. انما لحمه الجمل هي اللي بتنقض الوضوء، اي حاجه تانية، اي جزء تاني في الجمل لا ينقض الوضوء، زي الكبده مثلا. فهمتوا؟ طيب. طيب، قال: وكل ما اوجب غسلا سوى موت، وكل ما اوجب غسلا سوى موت، يعني اي حاجه هتوجب الغسل توجب الوضوء، اوجب وضوءا يبقى خروج المني يوجب الغسل فيوجب الوضوء. ماشي. وهكذا. خلاص. طيب، هنا بتقول: طب حكم تعبدي ولا في حديث؟ لا، ما هو ما هو ما فيش تعارض بانه يبقى في حديث ويبقى تعبدي. بصوا يا جماعه، الحكم التعبدي ده هو الذي لا نعلم علته، ما احناش عارفين العله بتاعته ايه، فيبقى اسمه حكم تعبدي، مش الحكم التعبدي اللي ما فيهوش حديث. لا، مش كده. فهمتوا؟ هو في حديث، في حديث: من اكل الجزور فليتوضا، من اكل الجزور فليتوضا. مش ما فيش سبب، لا، مش ما فيش سبب، احنا اللي ما نعرفش سببه فبنسميه حكم تعبدي. فهمتوا؟ ماشي. طيب، قال: وكل ما أوجب غسلا سوى موت أوجب وضوءا، ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه. خدنا الكلام ده وخلصناه وادينا كل الصور اللي هو قالها هنا. ويحرم بحدث، يعني حدث أصغر أو أكبر، صلاة، يعني اللي يحدث ما ينفعش يصلي إلا لما يتوضأ، وطواف ما ينفعش يطوف لأن الطواف صلاة، ومس مصحف وبعضه، ويبقى ما ينفعش نمس المصحف ولا نمس بعض المصحف زي الأجزاء اللي هي إيه، بتبقى كل جزء لوحده أو كل ربع أو كل مثلا 10 أجزاء لوحدها، ده برضو اسمه مصحف. ماشي. طيب، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وناقش المسألة بلا حائل، يعني يحرم مس المصحف بلا حائل، لو عايز تمس المصحف تمسه بحائل، إنما بلا حائل لا يجوز مس المصحف وأنت مش متوضي. قال وله حمله بلا مس، يعني يحطه في جيبه، يكون في جيبه المصحف مفيش مشكلة. ماشي. وتصفحه بكمه وبنحو عود، يعني تقلب بالجوانتي ماشي، أو تقلب بعود كده ماشي. ماشي. طيب وكده انتهى. بيقول لو مصحف التفسير الميسر، لو التفسير كلام البشر أكتر من كلام الرب سبحانه وتعالى يبقى ده كتاب تفسير، لو الكلام القرآن أكتر من كلام البشر يبقى ده قرآن. فالتفسير الميسر الكلام المفسر أكتر من المصحف نفسه، فده كتاب تفسير، فينفع نمسكه أو ينفع نمسكه عادي. ماشي. حرام لمس المصحف من غير وضوء. حرام، حرام مس المصحف من غير وضوء، حرام. وده المذاهب الأربعة، مذاهب الأربعة على كده. ماشي. جاوبنا السؤال ده، مس الفرج سواء بظهر يد او باطن يد يبطل الوضوء. يبطل الوضوء. ماشي. المصحف كل ما يطلق عليه اسم المصحف، حتى بالايه الجلدة اللي بره دي اسمها مصحف. ماشي. ويبدأ باب الغسل. المطهرون دول الملائكة، أما البشر فمتطهرون صحيح، قاله بعض أهل العلم، لكن مش الآية بس الدليل بتاع المذاهب الأربعة في حرمة المس. ماشي. في حديث في المسألة دي. خلاص. طيب، حديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتاهم، وفيه أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. ماشي. طيب، قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.